بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل حديثنا عن التشبيه وأنماط الصورة التشبيهية، ونتحدث اليوم عن طبيعة العلاقة واتجاهها. نحن نعرف أن العلاقة بين المشبه والمشبه به تتفاوت من حيث الوضوح والخفاء، ومن حيث البساطة والتركيب، ومن حيث قرب التشبيه أو قرب الوجه وبعد الوجه. أحياناً ننظر إلى الصورة التشبيهية فندرك العلاقة التشبيهية أو ندرك وجه الشبه بسهولة، وأحياناً نجد صعوبة في تحديد وجه الشبه بين الطرفين. إذن وجه الشبه بين طرفي التشبيه ليس بدرجة واحدة من حيث الوضوح والخفاء أو البساطة والتعقيد أو التركيب، وإنما هو في تفاوت متعدد. السبب في ذلك أرجعه البلاغيون إلى عدة أسباب. من هذه الأسباب أن الوجه الشبه عندما يكون أمراً مجملاً فهو أسهل في الإدراك من وجه الشبه المفصل. عندما تكون العلاقة بين الطرفين هي علاقة مجملة، أسهل في الإدراك من وجه الشبه إذا كان فيه تفصيلات دقيقة. لماذا؟ لأن النظرة الأولى هي نظرة كلية عادة، أما النظرة الثانية فهي نظرة تفصيلية. لذلك نحن ندرك في المرة الثانية بالذوق أو بالسمع أو باللمس درجة الشيء أكثر من إدراكنا لها في المرة الأولى. النظرة الأولى نظرة كما يقولون حمقاء، لكن النظرة الثانية هي التي يستطيع الإنسان أن يدقق في تفاصيل الأشياء. عندما ننظر إلى العلاقة بين الطرفين وتكون العلاقة بينهما شيئاً مجملاً، من السهل أن ندرك وجه الشبه. عندما تكون العلاقة كما قلت مجمل، تكون وجه الشبه مجملاً، يكون أبسط في الإدراك وأقرب إلى الإدراك. الشيء الثاني أن الشيء الذي يتكرر على الحس ونتداوله ونعتاد عليه في حياتنا يكون أسهل في الإدراك وأسرع في الإدراك من شيء يندر حضوره في ذهننا أو لا نعتاد على رؤيته أو على سماعه. لهذا الأمر نرى أن البلاغيين قد قسموا التشبيه إلى قسمين رئيسيين: تشبيه قريب مبتذل، وتشبيه بعيد غريب. لماذا؟ ما هو التشبيه القريب المبتذل؟ التشبيه القريب المبتذل هو التشبيه الذي ننتقل فيه من المشبه إلى المشبه به دون تدقيق ودون تأمل كبير. هو التشبيه الذي ننتقل فيه من المشبه إلى المشبه به دون تدقيق ودون تأمل كبير. لماذا؟ لظهور وجه الشبه. إذا الشيء الذي يكون وجه الشبه فيه ظاهرا لا نتوقف كثيرا أمام العلاقة بين الطرفين. فقالوا هذا تشبيه قريب مبتذل. لماذا؟ أي بمعنى أنه تشبيه لا يثير فينا الخيال كثيرا ولا يستوقفنا كثيرا أمام الصورة البلاغية، وإنما نمر على الصورة مر الكرام. عندئذ يقولون هذا تشبيه قريب، تشبيه قريب مبتدأ. السر في قربه كما قلت إذا كان وجه الشبه أمرا مجملا. عندما يقول الشاعر إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، الشاعر يشبه الحياة الدنيا ببيت العنكبوت. ما هي الصفة التي تقفز إلى أذهاننا مباشرة؟ سرعة الزوال، الضعف وسرعة الزوال. إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، ما هي الصفة المشتركة بين الطرفين والتي تقفز إلى أذهاننا دون تأمل؟ اللي الهشاشة والضعف، أن الحياة الدنيا هي حياة زائلة غير دائمة. لماذا؟ لأننا نعرف أن بيت العنكبوت هو من أضعف البيوت ولا يستطيع أن يقاوم العواصف أو الرياح أو ما شابه ذلك. إذن العلاقة هنا بين المشبه والمشبه به هي علاقة جملية، بمعنى إيش؟ أننا ندرك الصفة المشتركة بشكل سريع في مجملها، لكننا لا ننظر إلى تفصيلات بيت العنكبوت ولا إلى تفصيلات الحياة الدنيا، وإنما ننظر إلى الدنيا بشكل مجمل والبيت العنكبوت بشكل مجمل والعلاقة المشتركة بين الطرفين. لذلك نقول أن مثل هذا التشبيه تشبيه قريب مبتذل، لأن وجه الشبه فيه ظاهرا ليس فيه خفاء وليس فيه دقة. العمر كالضيف أو كالطيف ليس له إقامة. عندما يشبه العمر بالضيف، الضيف الصفة الغالبة على أذهاننا أن الضيف يعني غير مقيم، الضيف غير مقيم، ولذلك عندما نشبه العمر بالضيف إذا نفهم أن العمر سرعان ما يزول، والطيف أيضا لا يثبت على حال ولا يستقر وإنما سرعان ما يتغير وسرعان ما يزول مثل هذا الطيف. لذلك نقول إن مثل هذا الوجه هو وجه قريب مبتذل لسهولة إدراك وجه الشبه وظهور وجه الشبه. أحيانا قد يكون وجه الشبه ليس أمرا جمليا، قد يكون أمر فيه بعض التفصيلات، ولكن غلبت حضوره في الذهن، يعني تردد كثيرا على الذهن يجعله قريبا ويجعله واضحا. يعني إذا كان عندما نشبه الشمس بالدينار، عندما نشبه الشمس بالدينار، العلاقة بين الشمس وبين الدينار هي علاقة الاستدارة واللمعان واللون الأحمر أو اللون الذي يميل إلى اللون الذهبي، مظبوط؟ هذه تفصيلات، صح؟ لكن عندما نقول الشمس كالديناري، إذن هنا وجه الشبه فيه تفصيلات في علاقة بين الطرفين، لكن هذه التفصيلات كثيرا ما تتردد على أذهاننا. لما أقول الوجه كالبدر، يشبه الوجه بالبدر في الاستدارة والإنارة، مظبوط؟ في تفصيلات، واضح؟ لكن هذه التفصيلات كون أن هذه الصورة من الأشياء التي تتردد على أذهاننا كثيرا فإننا لا نتوقف أمامها كثيرا. إذن السبب الثاني قلة التفاصيل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن. قلة التفاصيل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن. لماذا يكون المشبه به حاضراً في الذهن كثيراً؟ بسبب تردده على أسماعنا وعلى أذهاننا. فقالوا هذا تشبيه قريب مبتذل. والتشبيه القريب المبتذل هو أقل درجة من التشبيه البعيد الغريب. واضح؟ لماذا؟ لأن قيمة التشبيه بما يثيره في أذهاننا من خيال واسع، وبما يشد به أذهاننا نحو الصورة، وبما يدفعنا إلى تأمل الصورة والبحث عن تفاصيلها. هذا هو التشبيه الجميل والتشبيه الذي يكتسب قيمة جمالية رفيعة. لكن إذا كان التشبيه نقرأ الصورة التشبيهية كأننا نقرأ كلاما عاديا، فهذا التشبيه يكون تشبيها قريبا غير، يعني لا يتمتع بقيمة جمالية كبيرة. أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب. أنت كالليث في الشجاعة والإقدام والسيف في قراع الخطوب. إذن هو يشبه الممدوح بالليث في الشجاعة. لا نتوقف كثيرا أمام هذا الصورة. لماذا؟ لنا من الصور المألوفة من العبارات المترددة كثيرا، ولذلك نقول هذا تشبيه قريب مبتذل. أو عندما يشبه الرجل بالسيف في حدته، أيضا من الصور التي اعتاد عليها العرب قديما، ولذلك نقول هذا تشبيه قريب مبتذل. نأتي إلى التشبيه البعيد الغريب. من عند أي سؤال في التشبيه القريب المبتذل؟ مش واحد؟ قلة التفاصيل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن. إيش واحد؟ تشبيه مبتذل وتشبيه بعيد. إيش أي سؤال؟ المثال واحد اللي هو اللي إذا كان وجه الشبه أمراً إذا كان وجه الشبه أمراً جملياً، أي يدرك في جملته وليس تفصيله. زي إيش؟ عندما يقول تعالى وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، معي؟ يشبه السفن في ضخامتها وارتفاعها بالجبال. الآن الصفة الوجه الشبه الذي يربط بين السفن وبين الجبال، هل هو أمر تفصيلي ولا جملي؟ جملي. لماذا؟ لأننا عندما ننظر إلى الباخرة في عرض البحر لا نرى إلا ضخامتها، لا نرى تفصيلاتها، لا ننظر إلى شكلها. مظبوط؟ بالضبط مثل الجبل، لا ننظر إلى لون صخوره ولا ننظر إلى النتوءات الموجودة في الجبل، صح؟ ولكن ننظر إلى ضخامته كشكل مجمل. لذلك نقول هذا تشبيه قريب. لماذا؟ لظهور وجه الشبه. وسبب ظهور وجه الشبه أنه أمر جملي. أمر جملي يعني يدرك في جملته دون تفصيلاته. واضح؟ من عند السؤال في القريب؟ التشبيه القريب. من عند أي سؤال؟ صحيح. قريب ليش؟ لأنه قلنا إن قيمة التشبيه تكمن فيما يثير في أذهاننا من خيال، مظبوط، وفيما يدفعنا به إلى التأمل وتتبع تفاصيل الصورة. أما إذا كان الأمر شيء مجمل فهذا لا نتوقف عنده كثيرا، وخاصة إذا كانت العلاقة واضحة وضوح العيان. واضح؟ نأتي إلى التشبيه البعيد. التشبيه البعيد أو التشبيه الغريب هو التشبيه الذي يحتاج إلى مزيد من التأمل. ولذلك عندما نعرف التشبيه البعيد الغريب هو ما لا ينتقل فيه المتلقي من المشبه إلى المشبه به إلا بعد تدقيق النظر وكثرة التأمل. التشبيه البعيد الغريب هو التشبيه الذي لا ننتقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد تدقيق النظر وكثرة التأمل بسبب خفاء وجه الشبه. مفيش داعي اكتبها على اللوح، واضح؟ لماذا نقول بعيد غريب؟ لأن وجه الشبه يستوقفنا كثيرا لنتأمله ولكي نبحث عنه. إذن خفاء وجه الشبه يدفعنا إلى التأمل وإلى تدقيق النظر. طب لماذا يكون وجه الشبه خفيا؟ قال لعدة اعتبارات، منها كثرة التفاصيل، ومنها ندرة حضوره أو حضور المشبه به في الذهن. اتفقنا نحن على أن وجه الشبه إذا كان مركبا من تفاصيل كثيرة يحتاج منا إلى تأمل أكثر، وإذا دفعتنا الصورة إلى التأمل كانت الصورة أجمل. لماذا؟ لأن البلاغيين ربطوا بين غرابة التشبيه وبين عملية الإبداع. غرابة التشبيه، التشبيه الغريب أو البعيد، وبين عملية الإبداع. ولذلك الجاحظ ماذا يقول؟ إذا كان الشيء من غير معدنه كان أغرب. إذا كان الشيء من غير معدنه كان أغرب، وكلما كان أغرب كلما كان أبعد في الوهم، أي نحتاج إلى تخيلات، وكلما كان أبعد في الوهم كان أطرف، وكلما كان أطرف كان أعجب، وكلما كان أعجب كان أبدع. إذن معنى ذلك الغرابة ترتبط في أذهان البلاغيين بالإبداع، أي أن التشبيه الغريب البعيد هو التشبيه الذي يحتاج إلى إبداع من الأديب أو من الشاعر أو ما شابه ذلك. واضح؟ كثرة التفاصيل من شأنها أن تجعل الصورة التشبيهية صورة جميلة، وأمثلة كثيرة أخذناها في هذا الجانب في التشبيه التركيب والتشبيه التمثيلي، منها فانظر في وصف الهلال إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. فانظر إليه، يصف الهلال، ابن المعتز يصف الهلال فيقول فانظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر. لو نظرنا إلى المشبه والمشبه به لكي ندرك العلاقة بين هذين الطرفين نحتاج إلى وقت أطول لكي نبحث عن الأجزاء المتناظرة بين الطرفين. ولو حاولنا أن نكشف عن هذه الأجزاء لنجد أن الزورق يشبه الهلال، يشبه الزورق في نحوله وتقوسه، هذول صفتين، والزورق والهلال يشبه الزورق في لونه الفضي، لونه الأبيض، والهلال يشبه الزورق في بطء حركته، والهلال يشبه الزورق في النتوءات البنية التي تتخلله. هذه كلها جزئيات تجعلنا نشعر بشيء من الإبداع، من المتعة في تصيد هذه العلاقات وفي الكشف عنها، ونستغرب كيف استطاع ابن المعتز أن يكشف عن هذه العلاقات الخفية بين الهلال وبين الزورق وسط الماء، بالإضافة إلى أن الزورق وسط ماء أزرق والهلال أيضا وسط السماء الزرقاء. إذن هناك تفصيلات كثيرة، طالما أننا نبحث عن هذه التفصيلات بين الطرفين، إذن معنى ذلك أن الصورة أثارت خيالنا وأثارت ذهننا أكثر، ومن ثم تعلقنا بهذه الصورة أكثر فشعرنا بجمالها وبقيمتها الفنية. هذا ما يسمى بكثرة التفاصيل، كثرة التفاصيل. لو قلنا ندرة حضور المشبه به في الذهن، ما معنى ندرة حضور المشبه به في الذهن؟ يعني المشبه به من الأشياء النادرة التي تطرأ على أذهاننا. والندرة، ندرة حضور المشبه به في الذهن أحيانا قد تكون مطلقا، بمعنى أنه دائما هذا المشبه به لا يأتي في ذهني، وأحيانا عندما يذكر المشبه لا أتوقع المشبه به. يعني ندرة الحضور إما بشكل مطلق يكون دائما من الأشياء النادرة التي لم تمر علي، وإما يكون نادر الحضور عندما نذكر المشبه. لماذا؟ لأن إذا ذكرت المشبه يجعلني أفكر المشبه في إطار معين، فأجد المشبه به من غير هذا الإطار الذي توقعته. وشوف مثال، عندما يقول الشاعر: ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت، ولا لا؟ ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت، كأنها فوق قامات ضعفنا بها أوائل النار في أطراف كبريتي. لا زوردية، لا زورد هو نوع من الزهور البنفسجية، نوع من الزهور البنفسجية البنفسجة. ولا زوردية تزهو بزرقتها، يعني تتباهى بلونها المتميز، بين الرياض على حمر اليواقيت، يعني هي تتباهى بلونها الزاهي أو بلونها البنفسجي على كل ألوان الزهور الأخرى الحمراء وما شابهها. ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت، كأنها فوق قامات ضعفنا بها أوائل النار في أطراف كبريت. من فهم المعنى؟ كأنها فوق قامات ضعفنا بها أوائل النار في أطراف كبريت. ها؟ القامات تقصد السيقان، يعني السيقان الذي ترتفع عليها هذه الزهرة. كأنها فوق قامات ضعفنا بها، ضعفنا يريد أن يقول لنا سيقان رقيقة، مظبوط، سيقان رقيقة. كأنها فوق قامات ضعفنا بها أوائل النار في أطراف كبريت. ها؟ آه بالضبط. هو يشبه زهرة البنفسج بعود الكبريت عند أول اشتعاله، عند أول الاشتعال بيكون اللون اللهب إيش؟ يميل إلى الزرقة. لذلك قال أوائل النار في أطراف كبريتي، يعني بداية اشتعال عود الكبريت الزهرة البنفسجية تشبه هذا العود. انظرنا أين جاءت ندرة حضور المشبه به. عندما يتحدث الشاعر عن زهور فيها شيء من الطراوة والجمال والرقة وما شابه ذلك، ويقول كأنها، نحن لا نتوقع المشبه به يكون إلا من هذا الجنس، مظبوط، لا أتوقع أن يشبه الزهرة إلا بنوع قريب من الزهور أو بنوع قريب من الألوان الزاهية التي تشبه الزهور، لكنني لا أتوقع مطلقا أن يشبه الزهرة الرقيقة بالنار، واضح؟ لذلك نقول إن المشبه به هنا إيش؟ نادر الحضور في الذهن. ما السبب؟ نادر الحضور في الذهن مع ذكر المشبه. يعني عود الكبريت، عود الكبريت هو شيء نستخدمه يوميا، ليس غريبا علينا، مظبوط؟ ليس نادر الحضور في ذهننا، كل يوم نستخدم هذا العود. لكن لماذا هنا أصبح نادرا؟ عندما ذكر وجه المشبه لا نتوقع أن يأتي المشبه به من جنس النار، وإنما يأتي من جنس آخر كالزهور وما شابه. واضح؟ إذا ندرت حضور المشبه به في الذهن إما مطلقا وإما عند ذكر المشبه. هنا جاء مع ذكر المشبه. نادر الحضور في الذهن ليش؟ لأن المشبه هو يعني أبعدنا عن توقع المشبه به، جعلنا نفكر في جانب غير الجانب الذي جاء منه المشبه به، فكان هذا المشبه به من الأشياء التي لا نتوقعها، من الأشياء التي لا نتوقع. انظرنا كما بيت آخر يقول عدي ابن الرقاع، نعم شو مركب، تشبيه مركب. لا احكي يا بنت، انا بس انا الان بقى انا خليك معي، يعني مش كل صوره بتدقف على كل اشياء انا بدرستك اياها في السابق. انا بنشرح كل محاضره يعني موضوعا معين، وانت بعد هيك بتركب الموضوعات اللي بتلزم. يعني مش لازم اظن اقف عند كل واحد عشان اطلع وجه الشبه واقول شو قيمه الصوره ونوعه، مرسل ولا مركب ولا تمثيلي. احنا الان بنتحدث عن نقطه بعينها وهي قضيه الغرابه والقرب. لماذا هو غريب؟ بعد ذلك انت يعني بتعرفي كيف تطلعي وجه الشبه وايش المشبه وايش المشبه به، امر ليس بعيدا. عدي بن الرقاع ماذا يقول؟ تزجي اغنى كان ابره روقه قلم أصاب من الدوات مدادها. جرير الشاعر الأموي كان جالسا وجاء عدي بن الرقاع منافسا إياه في الشعر، فعندما قال عدي بن الرقاع تزي أغنى كأن إبرة روقه، شو قال جرير؟ قال قد وقع ما عساه أن يقول وهو أعرابي جلف جاف. قال تزي بمعنى تسوق، أغن بمعنى الظبي الصغير الذي في صوته غنى، تزي أغنى كأن إبرة روقه. الروق هي قرن الغزال والإبرة هي رأس قرن الغزال. جرير ماذا يقول؟ عندما قال تزي أغنى كأن، استخدم تشبيه مظبوط وذكر المشبه. جرير قال قد وقع ماذا عساه أن يقول وهو أعرابي جلف جاه، يعني مش ممكن أن يأتي، لا يستطيع أن يأتي بصورة نادرة غريبة غير الصور التي المألوفة التي نعرفها. فقال له قد وقع. فلما قال قلم أصاب من الدوات مدادها، قال فتحولت الرحمة إلى حسد، أي بعد ما كنت مشفقا عليه حسدته على مثل هذه الصورة. واضح؟ لماذا؟ لأنه جاء بصورة غير مبتذلة، بصورة غريبة نادرة لم يسبق لأحد أن جاء بمثلها، فقالوا هذا تشبيه غريب بعيد غريب. طبعا هو يشبه قرن الغزال وما فيه من نقطة سوداء في رأسه القرن، تشبه القلم عندما يغمس في الحبر في المداد، تشبه القلم عندما يغمس في المداد. قال هذه صورة نادرة غريبة. لماذا؟ لأن عندما يتحدث عن قرن الغزال لا نتوقع أن يتحدث عن شيء له علاقة بالقراءة والكتابة، مظبوط؟ فحضور المشبه به هنا نادر الحضور في الذهن، لا نتوقعه مطلقا. عندما حاول أن يربط بين هذا المشبه وبين المشبه به واستطاع أن يتصيد علاقة لم تطرأ في ذهن أحد، فقلنا هذا تشبيه جميل وتشبيه غريب بعيد. واضح؟ ليه؟ لأنه شيء غير متوقع، وكل شيء غير متوقع له تأثير في النفس وله جاذبية غير موجودة في شيء نحن نألفه ونعتاد عليه. واضح؟ فقال ندرة حضور المشبه به في الذهن سبب من أسباب خفاء وجه الشبه، كثرة التفاصيل سبب من أسباب وجه الشبه. أحيانا قد يكون نادر الحضور في الذهن مطلقا، وهذا ينطبق بشكل أكبر على التشبيه الخيالي والتشبيه الوهمي. نادر الحضور في الذهن مطلقا يرتبط بالوهمي والخيالي، لأن الوهمي شيء لا يتوقعه أحد وغير لم يمر على ذهننا وعلى أحاسيسنا أي صورة من هذه الصور. فكل تشبيه وهمي أو تشبيه خيالي هو يعتبر تشبيها بعيدا غريبا، كل تشبيه تمثيلي وتشبيه مركب يعد تشبيها بعيدا غريبا. ليش؟ لأن أشياء فيها تفاصيل كثيرة وفيها ندرة كثيرة. عندما يقول الشاعر وكأن البرق مصحف قارن فانطباقا مرة وانفتاحا، حتى تشرح لي الصورة هذه. قارن يعني قارئ بتخفيف الهمزة، وكأن البرق مصحف قارن فانطباقا مرة وانفتاحا. مين تشرح لي الصورة وتاخذ لي السماعة؟ ها خدي. قارئ يعني بمعنى قارئ. هنا شبه البرق بالمصحف، المصحف بيكون يعني القارئ فيه يقلب الورق ورقة ورقة، وكذلك البرق في ظهوره مرة واحدة وانقباضه. كلامك جميل صحيح. الآن الشاعر لماذا نقول هذه مثل هذه الصورة صورة غريبة بعيدة؟ لأنه التقط صورة، نحن نألف الصورتين، نألف رؤية البرق ونألف تقلب صفحات الكتاب، يعني هذا أمر ليس غريبا عنا وذاك ليس غريبا عنا، لكن عندما يجمع بين هذين الأمرين ويجد علاقة بينهما نحن لم نتخيلها ولم نتوقعها نقول هذا تشبيه غريب بعيد، لأنه نادر الحضور في الذهن. يشبه البرق في انبساطه وانقباضه، في انبساطه وانقباضه، في لمعانه وانطفائه بصفحات المصحف. عندما نفتح صفحة ثم نغلقها، عندما نفتح المصحف ثم نغلقه، الفتح والإغلاق يشبهه البرق عند الانبساط والانقباض. طبعا هذه صورة نادرة أن نشبه البرق في السماء بالكتاب عندما يفتح وعندما يغلق، وكأن البرق عندما ينطفئ يشبه إغلاق المصحف، وعندما يلمع البرق يشبه انفتاح أو فتح المصحف، لأن فتح المصحف صفحاته البيضاء تكون لامعة، وعندما يغلق كأنه ينطفئ. فهنا هذه الحركة المزدوجة في الانفتاح والانغلاق هي وجه الشبه بين الطرفين، وجه الشبه بين الطرفين. فنقول هذا تشبيه قريب ولا بعيد؟ هاي واحدة بتقول قريب. في حد عنده سؤال في التشبيه البعيد الغريب والقريب المبتذل لا تغبش. في عندنا هنا التشبيه المقلوب. التشبيه المقلوب هو من التشبيهات البعيدة الغريبة. من التشبيهات البعيدة الغريبة. لماذا؟ لأنه يخالف ما اعتاد عليه السامع. يخالف ما اعتاد عليه السامع أو ما ألفه السامع. فنقول هذا تشبيه بعيد غريب. لكن ما هو التشبيه المقلوب؟ أحياناً الصورة عندما تتكرر كثيراً على الذهن تصبح صورة مبتذلة. مبتذلة يعني إيش؟ ليس لها جاذبية، تفقد كثيراً من جاذبيتها وتفقد كثيراً من رونقها. مثل بالضبط زي العملة، أول ما بتطلع من الصراف يكون لها بريق، لكن مع كثرة استخدامها تصبح باهتة. طيب أنت لو خيرناك بين العملة اللي من الصراف ولا اللي في السوق، تقول لي في الصراف رغم أن القيمة واحدة. إذن دائما الجديد له بريق وله رونق. الصورة عندما تكون لأول مرة يكون لها رونق عظيم في النفس، لكن عندما تتكرر تفقد هذا الرونق شيئا فشيئا وتصبح أمرا عاديا. كيف للشاعر أن يجدد في هذه الصورة؟ قال من ضمن وسائل التجديد أن يقلب الطرفين، أن يجعل المشبه مشبها به والمشبه به مشبها. عندما يقلب الطرفين يتوقف السامع أمام هذه الصورة الغريبة اللي بسميها الانحراف التشبيهي. نحن نعرف أن التشبيه اعتدنا أن ننتقل في الصورة التشبيهية من الأضعف إلى الأقوى، واضح؟ من الأضعف إلى الأقوى ومن الأقل إلى الأكثر، هكذا اعتدنا في الصورة ومن الشيء البسيط إلى الأعقد، هكذا اعتدنا في الصورة التشبيهية. لأن الصفة تكون أكثر قوة في المشبه به، فنلحق المشبه بالمشبه به ليكتسب هذه القوة ويأخذها منه، هكذا اعتدنا في الصورة التشبيهية. لما أقول زيد كالبحر، أيهما أكثر، عطاء زيد ولا البحر؟ صفة العطاء ملتصقة بالبحر. عندما نشبه زيد بالبحر لكي نكسب زيد هذه الصفة العظيمة التي اكتسبها البحر نحاول أن نلحقها به. هذا هو ما هو معتاد في التشبيه. لكن عندما يأتي الأمر بعكس ما هو مألوف نقول هنا لابد أن نتوقف. ماذا يريد الشاعر أن يقول؟ وكيف يمكن أن نشبه البدر بالوجه؟ البدر كوجه زيد، كيف يكون ذلك؟ قال لا يجوز. إذا كان الوجه كالبدر من الأشياء التي ألفتها، فنقول لك أن وجه زيد ربما أكثر تلألؤا من البدر، فنقول البدر كوجه زيد. هنا أصبح التشبيه مقلوب، أي جعل المشبه مشبها به والمشبه به مشبه. وهذا كما قلت لكم يكسب الصورة جدة وطرافة ويجدد من طرافتها ومن جمالها. نشوف مثال. عندما يقول الشاعر وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدع، في التشبيه المقلوب لابد من شرطين، لابد من شرطين. الشرط الأول موجود في الكتاب، أن يكون المتكلم يقصد قلب أطراف التشبيه، يقصد قلب أطراف التشبيه، وأن يجعل المشبه مشبها به والمشبه به مشبها. والشرط الثاني أن يأتي التشبيه مخالفاً لما هو مألوف وما هو معتاد. أما إن جاء التشبيه وفق ما هو مألوف فهو ليس مقلوباً، لابد أن يكون التشبيه مخالف لما هو مألوف ولما هو معتاد. هذان شرطان لابد من تحققهما في الصورة التشبيهية المقلوب. الآن نحن اعتدنا أن يشبه الوجه بالبدر أو بالصباح أو بغرة الصباح. لماذا؟ لأن غرة الصباح أكثر بياضاً وإشراقاً من وجه الإنسان، مظبوط؟ فعادة عندما نشبه وجه الإنسان بالصباح من أجل أن نكسب هذا الوجه صفة جديدة، نلحقه بالصفة القوية. لكن كون أن هذه الصورة من الأشياء المعتادة، الشاعر قلب الأطراف فجعل غرة الصباح مشبه بنسميه لفظاً، وجه الخليفة مشبه به لفظاً. لماذا أقول لفظاً؟ لأن هذا أصلاً هو المشبه وهذا هو المشبه به، لكن بناء على تركيب الصورة صار المشبه به صار مشبه لفظاً، والمشبه صار مشبه به لفظاً، أي مشبه به في اللفظ. لكننا لو تمعنا الصورة جيداً لفهمنا أن الشاعر لا يريد أن يشبه الصباح بوجه الخليفة، وإنما يريد في الأصل أن يشبه وجه الخليفة بالصباح. واضح؟ الأصل المعنى الذي يفهم من وراء هذه الصورة هو لا يريد أن يقرب لنا صورة الصباح من خلال تشبيه بوجه الخليفة، هو في الأصل يريد أن يمدح الخليفة ولا يريد أن يمدح الصباح، مظبوط؟ لكنه قلب الأطراف من أجل المبالغة في الصفة. كيف؟ كأنه يريد أن يقول لنا إذا كان الوجه عادة يشبه بالصباح فإن وجه الخليفة أكثر إشراقا من الصباح. طيب كيف يمكن أن أعبر عن قوة الإشراق؟ كيف يمكن أن أدلل على أن وجه الخليفة أقوى من الصباح، من إشراق الصباح؟ عندما أشبه الصباح بوجه الخليفة وكأن صفة الإشراق في الأصل هي أقوى عند الخليفة من الصباح، فألحقت الأضعف بالأقوى، ومن ثم حدثت المبالغة في الصفة. إذن لكي يدلل على المبالغة جعل الصباح الذي يأتي عادة مشبها به جعله مشبه، والصفة عادة في المشبه أضعف. عندما يشبه وجه الخليفة كأن الصفة في وجه الخليفة أقوى من صفة الصباح، ومن هنا أفادت الصورة المبالغة في التعبير عن إشراق وجه الخليفة، فنقول هذا تشبيه مقلوب. لو قال وبدا وجه الخليفة كأنه أو كالصباح لم نتوقف عندها كثيرا، مظبوط؟ لكن عندما قلب الأطراف توقفنا عندها، فهذا يسمى إيش؟ تشبيه مقلوب. نشوف نأخذ كمان مثال، يعني عندما يقول الشاعر كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد، كأن سناها بالعشي لصبحها، بتحدث عن البرق أو الغيمة عندما يحدث بينهما البرق، عندما تبرق السماء تنذر بهطول المطر، مش هيك؟ تنذر بهطول المطر. هو يشبه لمعان البرق بتبسم الممدوح حين يهب عطاياه. كأن سناها بالعشي لصبحها، أي كأن هذه الغيمة الممطرة عندما تبرق من أول الليل حتى الصباح تشبه الممدوح حينما يتبسم وهو يهم بالعطاء. فعندما يتبسم يرتبط في أذهاننا أنه سيعطي، وعندما تبرق الغيمة نتوقع منها أنها أن المطر سيهطل. طيب أيهما أقوى، لمعان البرق ولا تبسم عيسى؟ لمعان البرق، لكن هنا قلب الأطراف، قلب الأطراف من أجل المبالغة في عطاء الممدوح، من أجل المبالغة في عطاء الممدوح. كأنها، كمان مثال، حين لجت في تدفقها، بيحكي البحتري في بركة المتوكل، كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال، يد الخليفة لما سال واديها. كأنها حين لجت في تدفقها، يشبه البركة عندما تتلاطم أمواجها وتضطرب، تشبه وتعبر عن يعني عن شدة العطاء وفيضان العطاء، تشبه يد الخليفة لما سال وادي، عندما يهم بالعطايا، عندما تسيل العطايا من يديه إلى المحتاجين، تشبه هذه البركة عندما تتلاطم أمواجها من كثرة فيضانها. واضح؟ الأصل أن يشبه إيش؟ يد الخليفة بلجة الماء، بلجة الماء، لكنه هنا عكس الصورة لكي يكون تشبيها مقلوبا. أحيانا، عشان أخلص الموضوع، أحيانا كما قلت إذا لم يتحقق الشرطان وانتقلنا من الأقوى إلى الأضعف لا يكون تشبيها مقلوبا، وانتقلنا من الأقوى إلى الأضعف كما هو في التشبيه المقلوب، انتقلنا هنا من الأقوى إلى الأضعف عكس ما هو معتاد. أحيانا إن لم يتحقق الشرطان وانتقلنا من الأقوى إلى الأضعف لا نقول هذا تشبيه مقلوب، إذا لم يكن هناك قصد لعملية القلب. نجيب مثال من القرآن الكريم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر الآية. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة. المشكاة عارفة عن فات الشيء، القوة، الحفرة اللي في الجدار ويوضع فيها اللي هو المصباح. طيب هنا أيهما أقوى، نور الله سبحانه وتعالى ولا المشكاة؟ نور الله. طيب هنا فعلا شبه نور الله بالمشكاة، هل هذا تشبيه مقلوب؟ لا، عشان أبين لكم في التشبيه المقلوب لابد أن يكون هناك قصد. هل الصورة الآية تريد أن تقلب أطراف التشبيه فتجعل المشبه مشبه به والمشبه به مشبها؟ لا، وإنما هو شبه نور الله الأقوى بالمشكاة فقط لتقريب المعنى إلى الذهن، لتقريب المعنى إلى الذهن، لأن نور الله غير متجسد عند الناس جميعا، فيقرب هذا المعنى إلى أذهانهم بالمشكاة التي يعرفونها ويألفونها، فكان الهدف هو توضيح المعنى وليس قلب لأطراف التشبيه، فلا نقول هنا تشبيه مقلوب. لا تحسبن الموت موت البلا، إنما الموت سؤال الرجال. لا تحسبن الموت موت البلا، إنما الموت سؤال الرجال، كلاهما موت ولكن ذا أشد من ذاك لذل السؤال. من فهم المعنى؟ لا تحسبن الموت موت البلا، إنما الموت سؤال الرجال، الفناء، فناء الجسد. لا تحسبن الموت موت البلا، يعني موت اللي هو أن يفنى الجسد، إنما الموت سؤال الرجال، كلاهما موت ولكن ذا أشد من ذاك لذل السؤال. في تشبيه ولا وين التشبيه؟ طيب هذا نعيد فيه، وين التشبيه في البيت؟ إنما الموت سؤال، وين المشبه والمشبه به؟ ها اسمع منها، قولي لها شوف، إنما الموت سؤال الرجال، وين المشبه والمشبه به؟ المشبه. ايوه اعطيها، طيب اعطيها شوف. شبه هنا قصد بأن سؤال الرجال موت، لأن الرجل الذي يسأل طبعا هذا ذل ويعني هلاك بالنسبة له. إنما الموت سؤال الرجال، أين المشبه والمشبه به؟ المشبه الموت والمشبه به سؤال الرجال. طيب هل هذا تشبيه حقيقي ولا مقلوب؟ مقلوب ولا عادي؟ كيف؟ هل هو يريد أن يتحدث عن الموت ولا يريد أن يتحدث عن سؤال الرجال؟ سؤال، إذن هو مقلوب، هو تشبيه مقلوب، تشبيه مقلوب. هو يتحدث عن أن سؤال الرجال، الإنسان عندما يصيبه الفقر ويحتاج ويذل بعد عز، هذا أقسى على نفسه من الموت. هذا موت وذاك موت، هذاك موت ببلاء الجسد وفنائه، لكن هذا موت يعني بقسوة الذل وقسوة المهانة. إذن كلاهما موت، هذا موت معنوي وهذاك موت حسي، واضح؟ لذلك عندما يقول إنما الموت سؤال الرجال يعتبر تشبيه مقلوب، شبه الموت بسؤال الرجال، والطرفان عقليان ولا لا؟ والوجه منهم إيش؟ أه؟ إيش وجه الشبه؟ لا، الإيلام، الإيلام، الألم، الإيلام. الموت يؤلم الإنسان عندما يصيبه الموت، والإنسان الذليل أيضا يؤلم. ننتهي من هذه المحاضرة إن شاء الله. المحاضرة القادمة سنتناول أغراض التشبيه.